أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن العموم والخصوص. هل يبقى العام بعد التخصيص حجة أو لا يصح الاستدلال والاحتجاج بالعام؟ مثال ذلك قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظة المطلقات لفظ عام لأنها جمع معرف بأهل الجنسية وتفيد العموم، فيجب على كل مطلقة أن تعتد وتكون عدتها ثلاثة قروء. ثم بعد ذلك ورد تخصيصات كما في المطلقة قبل الدخول بها، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكما في الحامل والصغيرة والآيسة، فإن الله جعل عدة الحامل وضع الحمل في قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهكذا في الصغيرة والآيسة جعل عدتهن ثلاثة أشهر. فهذا العام وهو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قد خصص بهذه المخصصات. فهل يبقى حجة بعد ورود هذا التخصيص عليه أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن العام بعد التخصيص يبقى حجة، وهو قول جماهير أهل العلم من الأصوليين وغيرهم. استدلوا على ذلك بأدلة أشهرها دليلان. الدليل الأول أن الصحابة قد أجمعوا على الاستدلال بالنصوص العامة، مع أن أكثر العمومات قد ورد عليه تخصيص. ويمكن أن يقال في هذا الدليل أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات المخصوصة، والإجماع إجماع الصحابة من الحجج الشرعية القاطعة. الدليل الثاني استصحاب حال كون العام حجة، فإن العام قبل التخصيص كان حجة بالإجماع، فبعد ورود التخصيص عليه يبقى على ما كان عليه من الحجية، لأن التخصيص إنما رفع بعض الأفراد، فيبقى الباقي على الأصل من دلالة اللفظ العام عليه. ويمكن أن يستدل بأدلة أقوى من هذا الدليل الأخير، من جهة أن القرآن قد نزل بلغة العرب، والعرب تحتج بالعام بعد تخصيصه في كلامها. وكذلك يمكن أن يقال إن النصوص الدالة على العمل بالكتاب والسنة تشمل بعمومها العام بعد التخصيص، في مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن من ضمن ما يشمله هذا الدليل عموم العموم الذي ورد عليه تخصيص، وكما في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، ومما أتى به صلى الله عليه وسلم العام المخصوص. القول الثاني في المسألة أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة، وهو منسوب إلى أبي ثور وعيسى بن أبان. كثير من أهل العلم يشكك في هذا القول، ويرى أنه لا تصح نسبته إلى هذين الإمامين. وبعض الحنفية يقول إن عيسى بن أبان يقول إن العام الذي ورد عليه مخصص قطعي هو الذي لا يستدل به، بخلاف العام الذي ورد عليه مخصص ظني. فالمقصود أن في نسبة هذا القول لهذين الإمامين خلاف بين أهل العلم. إذا تقرر ذلك فإن الأصوليين المتأخرين حاولوا أن يستدلوا لهذا القول بأدلة، منها أنهم قالوا إن الأصل في اللفظ العام أن يكون شاملا مستغرقا لجميع الأفراد، فإذا خصص فإنه لا يستعمل في جميع الأفراد، ومن ثم فإن العام بعد التخصيص يصبح مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا. والأصل أن المجاز لا يعمل به إلا بدليل. الدليل الثاني أن العام بعد التخصيص محتمل الدلالة، قد يراد به أقل الجمع، وقد يراد به بقية الأفراد بعد التخصيص، وقد يراد به نسبة بين هذين الأمرين. فمن ثم لا يصح لنا أن نحمله على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على أحد هذه الاحتمالات، فإذا كان اللفظ محتملا لم يجد الاحتجاج به. واستدلوا ثالثا بأن العام بعد التخصيص لم يرد عن العرب الاستدلال به، وهذه مسألة لفظية لغوية، ومن ثم لا يصح لكم أن تستدلوا بإجماع الصحابة ولا بالاستصحاب ولا بدلالة النصوص. وأجيب عن الدليل الأول بأنه لا مجاز في هذا اللفظ، بل هذا اللفظ مستعمل في بعض ما وضع له فلا يكون من باب المجاز، لأن العام يدل على أفراد على جهة المطابقة، فإذا خصص بعض الأفراد فإن اللفظ يبقى على دلالته السابقة على بقية الأفراد، فالباقي مدلول عليه بذات اللفظ من جهة الحقيقة لا من جهة المجاز. ويمكن أن يقال بأن المجاز هنا قد ورد معه دليل، وهو دليل التخصيص، والمجاز متى ورد دليل يعينه فإنه يجب العمل به. أما الاستدلال بأن هذا اللفظ متردد فيمكن أن يجاب عنه بأن هذا التردد لا نسلمه، بل هو يدل على الباقي، ولا يصح حمله على أقل الجمع أو على ما بين الحالين إلا بدليل. فهذا الاستدلال الثاني لكم هو استدلال بقولكم فقط، ولا يصح لكم أن تستدلوا أيها المخالفون على مخالفكم بقولكم الذي لا يوافقكم عليه مخالفكم. وأما قولكم بأن البحث لفظي لغوي ومن ثم لا يصح الاستدلال فيه بإجماع الصحابة ولا بدلالة النصوص ولا بالاستصحاب، فنقول عن الجواب عن هذا بأن هذا أولا لا نسلمه، بل أي جماع الصحابة دليل على الوضع اللغوي، لأنهم هم أهل اللغة وهم عرفوا منا بلغات العرب، ولا يمكن أن يجمعوا على خلاف مقتضى لغات العرب. وهكذا النصوص الشرعية الدالة على العمل بالعام بعد التخصيص هي نازلة بلغات العرب، ومن ثم يجب العمل بها. فعلى فرض أن المسألة لفظية لغوية فإن اللغة قد دلت على قولنا، على أن المؤلف لم يرتضي ذلك فقال بل الحكم في هذه المسألة من باب الحكم العقلي. قول المؤلف هنا وإلا فعمن نقل من العرب، يعني قولكم بأن العام بعد التخصيص ليس بحجة على فرض أن المسألة لغوية، فمن قال بذلك من العرب؟ وفي أي دواوين اللغة هو؟ لا دليل لكم من اللغة على عدم صحة التمسك بالعام بعد التخصيص. قالوا وقولكم بإثبات المجاز أو بأن هذا اللفظ مجاز، العام بعد التخصيص مجاز، قالوا هذا لا يصح، لأن المجاز أصل المجاز أن يكون في اللفظة الواحدة لا يستعمل في المركبات الإسنادية. قوله هنا في المفردات الشخصية يعني في الألفاظ المفردة، مثل استخدام لفظ الأسد في الرجل الشجاع. أما استعمال المجاز في المركبات الإسنادية فهذا فيه خلاف بين أهل اللغة، هل يوجد المجاز فيها أو لا؟ وحينئذ استعمال المجاز في المركبات ومنها العام ومخصصة هذا من استعمال المجاز في المركبات الإسنادية، ومن ثم فهو خلاف الأصل. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الأفراد الباقية أو هو مجاز فيها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن العام بعد التخصيص حقيقة في دلالته على بقية الأفراد بعد إخراج الأفراد المخصصة، واختاره القاضي وأصحاب الشافعي. القول الثاني أنه مجاز، أن العام بعد التخصيص مجاز في دلالته على بقية الأفراد. القول الثالث فرقوا، قالوا إذا خص بمخصص متصل فإنه يكون حقيقة، مثال المخصص المتصل الاستثناء، قالوا لأن الكلام في سياق واحد والجملة لا يصح أن نفهمها بتجزئة بعضها، ولذلك إذا قلت له علي 100 إلا 20 لا يصح أن تقرر 100 كاملة، وإنما تقول نفهم من هذه اللفظة كاملة مجرد 80 لا تمام 100، بخلاف ما إذا كان التخصيص بدليل منفصل بخطاب مستقل فإنه حينئذ تكون دلالة العام على بقية الأفراد من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وقال المؤلف لنا ما سبق، يعني في الاستدلال لما قال هناك لا مجاز، يعني أن العام بعد التخصيص ليس في دلالته على بقية الأفراد مجاز. لماذا؟ لأن العام يطابق الأفراد التي يدل عليها، فسقطت بعض الأفراد بالتخصيص على وفق ما جاء به التخصيص، فحينئذ الباقي تكون دلالة اللفظ عليه باقي على أصلها من كونها من باب الحقيقة لا من باب المجاز. ولذلك فإن المؤلف اختار القول الأول وهو أظهر الأبواب في هذه المسألة. نعم. السادسة الخطاب العام والمناظر والصدام، وقال أبو الخطاب إذا لم يجد الإنسان بما يستدعي من نفسه ولا تستدعي عليه ومنعه قوم مطلقا، بدليل قوله تعالى الله صادق كل شيء، لنا المتبع العموم له وهو يتناوله، ولو قال له النبي ما رأيت أو دخل ذلك عليه ثمنا فرآه فأعطاه رؤية منتهية وإلا متعاصية، أما مع القرينة حكمت عليه أو ظلم فلا لأنها مخصص ويجب اعتقاد العموم على المسألة الأولى، هل المتكلم يدخل في عموم كلامه؟ هل المخاطب يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل؟ مثال ذلك إذا تكلم متكلم بكلام عام، فهل يشمل هذا الكلام العام نفس المتكلم؟ كما لو قال قائل هذا البيت وقف وريعه للفقراء فاستقر الواقف، فهل يدخل في عموم كلامه ويجوز أن يصرف له من ضيع هذا الوقف أو لا يجوز له ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، استدلوا على وهو قول جماهير أهل الأصول، استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن المعمول به هو عموم اللفظ، وعموم اللفظ يشمل المتكلم. الدليل الثاني أنه لو قال الإنسان لخادمه إذا رأيت أحدا يدخل الدار فأعطه درهما، فكلمة أحدا هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. فإذا رأى الخادم ذلك المتكلم والسيد المتكلم داخلا في الدار، فهل يحق للخادم أن يعطيه من الدرهم أو لا؟ قالوا يحق له ذلك. فإذا رأى الخادم سيده قد دخل الدار فأعطى السيد درهما فإن الخادم يعد ممتثلا، وإن لم يعطه لعد الخادم عاصيا، كيف لم تعطني وأنا تكلمت بكلام عام. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان الخطاب العام من الأخبار فإن المتكلم يدخل في عموم خبره، وأما إذا كان الخطاب العام من باب الأوامر فإن الآمر لا يدخل في عموم خطابه. وهذه يستفاد منها فيما لو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم لم يفعل، فهل حينئذ نقول النبي لا يدخل في عموم خطابه ومن ثم لا تعارض، أو نقول هو يدخل في عموم خطابه ومن ثم نبحث عن طريقة للجمع بين الدليلين، فنقول مثلا الأمر لا يدل على الوجوب هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. قال أبو الخطاب الخطاب العام لا يدخل فيه المتكلم إذا كان أمرا، أما إن كان خبرا فإنه يدخل في عموم خطابه. لماذا؟ قال لأن الخطاب العام الخبري يشمل المتكلم، بينما الخطاب العام للأمر لا يشمل المتكلم، لأن من شروط الأمر الاستعلاء، ولا يمكن أن يستعلي الإنسان على نفسه، ثم حقيقة الأمر أن يطلب الإنسان، وهنا لا يوجد طلب، كيف يطلب الإنسان من نفسه؟ والجواب هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه لا يمتنع أن يطلب الإنسان من نفسه، ولا يكون ذلك على جهة الاستعلاء، كما لو طلب الإنسان من أفراد قبيلته وقال رئيس القبيلة كل من كان منتميا بهذه القبيلة فعليه أن يعمل العمل الفلاني، فإن من مقتضى هذا اللفظ أن يدخل هذا المتكلم في عموم خطابه في لغة العرب. ولذلك كانت الأدلة السابقة شاملة للأمر كما تشمل الخبر. القول الثالث قالوا المتكلم لا يدخل في عموم خطابه سواء كان الكلام أمرا أو كان خبرا، واستدلوا عليه بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، حيث إن الله عز وجل لا يدخل في عموم خطابه في قوله كل شيء، لأنه سبحانه ليس مخلوقا إذ لا يمكن أن يخلق الشيء نفسه. وأجيب عن هذا لأن هذا خارج محل النزاع، لأنه قد وجد معه قرينة. لذلك نقول في تحديد محل النزاع إذا كان الخطاب معه قرينة تدل على دخولها أو عدم دخوله فإنه يعمل بالقرينة، لكن الخلاف فيما إذا لم يوجد قرينة. ولذلك فإن الأظهر أن المتكلم يدخل في عموم خطابه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقد فهموا أنه يدخل في عموم خطابه، ولذلك كان عندهم ذلك على سبيل التعارض، فأرادوا أن ينفك هذا التعارض من أذهانهم. المسألة الثانية، إذا ورد خطاب عام فهل يجب اعتقاد عموم الخطاب بمجرد وروده، وهل يجب العمل بالعام بمجرد وروده، أو نتوقف فيه حتى نبحث عن مخصص، هل هناك دليل يخصص هذا العام أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب اعتقاد عمومه بمجرد وروده لأنه دليل شرعي فيجب المبادرة إلى امتثاله، ولأنه الأصل أن يكون الخطاب دالا على جميع الأزمان حتى يوجد مخصص، هكذا أيضا الأصل أن يكون الخطاب العام شامل لجميع أفراده والأعيان التي تكون تحته حتى يرد مخصص. الأصل أن يعمل بالخطاب العام الخطاب الشرعي حتى يرد ناسخ، ولا يصح نقول نتوقف في الخطابات حتى نعلن وحتى نبحث عن هل يوجد له ناسخ، فهكذا أيضا في المخصصات. واستدلوا على ذلك أيضا بأن قالوا لو اشترطنا في العمل بالخطاب العام البحث حتى لا نجد مخصصا له لكان حينئذ لقيل بمثل ذلك في الحقيقة، فإذا وردنا خطاب حقيقي على قولكم لا يصح أن نعمل بالحقيقة حتى نبحث هل يوجد أدلة تدل على صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، فإذا كنا نعمل بالحقيقة بمجرد ورودها ولا نبحث عن أدلة المجاز هكذا أيضا في العموم نعمل بالخطاب العام ولا نتوقف حتى نبحث عن دليل التخصيص، لأن الحقيقة تحتمل أن تكون مجازا والعام يحتمل أيضا التخصيص. دليل آخر، قالوا إن الأصل في خطابات الشريعة العامة تبقى على عمومها، فنستصحب هذا العموم ولا نتركه حتى يردنا دليل التخصيص. القول الثاني بأنه يجب بأنه لا يجوز العمل بالعام حتى نبحث فلا نجد مخصصا، وهؤلاء بعضهم يقول حتى نقطع بعدم المخصص، وبعضهم يقول يكفينا غالب الظن. واستدلوا على ذلك بأن شرط العمل بالعام عدم ورود مخصص عليه، وحينئذ لا بد أن نتأكد من وجود الشرط، كما في الصلاة لا بد أن نتأكد أنك متطهر لأن الطهارة شرط للصلاة، فهكذا في مسألتنا لا يصح لنا أن نعمل بالعام حتى نتأكد من وجود الشرط وهو عدم المخصص. وأجيب عن هذا بأن نعلم عدم المخصص في غالب ظننا من خلال الاستصحاب، ولذلك في مسائل مثلا التيمم نلتزم بمثل ذلك، فيكفينا استصحاب عدم وجود الماء، ويكفينا ظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص، ويمكن أن نجاب عن هذا بجواب أحسن مما ذكره المؤلف، وهو أن عدم المخصص ليس شرطا وإنما وجود المخصص مانع، والمانع لا يلزمنا التحقق من عدم وجوده، إنما الذي يلزمنا التحقق من وجوده هو الشرط، لكن المانع يكفينا أصل الاستصحاب فيه. القول الدليل الثاني لهم قالوا وجود المخصص محتمل، فحينئذ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص خطأ باحتمال أن ذلك أو تلك الأفراد التي نعمل فيها بالعام قد خصصت بدليل آخر، فنقول لهم هذه التخطية خطأ. لماذا؟ لأننا عندما نعمل بالعام فقد عملنا بدليل شرعي، وهذا الاحتمال لا دليل عليه، ولا يصح التعويل على الاحتمالات التي لا دليل عليها. فالقول الثالث اختاره بعض الحنفية، فقالوا بأنه إذا سمع الحكم العام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على طريق تعليم الحكم فإنه يكتفى به ولا نحتاج إلى البحث عن مخصص، وأما إذا لم يسمع منه مباشرة فلا بد من البحث عن المخصص. والقسم الأول لا حاجة له في زماننا، فيبقى الكلام القسم الثاني، فحينئذ يكونون موافقين لأصحاب القول الثاني. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة هل إلى أي مقدار يجوز لنا تخصيص العام. اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة تقول لا بد أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع 3 أو 2 على الخلاف السابق. لماذا؟ لأنه إذا لم يجب على أقل الجمع فإنه لا يكون عاما، لأن أقل ما يجب عليه اللفظ العام أقل الجمع، إذ لو لم يدل على أقل الجمع ودل على 1 لكان حينئذ ليس عاما لعدم استغراقه ولعدم شموله. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يشترط في الخطاب العام أن يكون مستغرقا لجميع الأفراد أو شاملا لأقل الجمع. فالقول الثاني وهو قول الجماهير بأنه يجوز أن يخصص اللفظ العام بحيث لا يبقى دالا إلا على فرد واحد. قالوا بأن التخصيص تابع للمخصص، واللفظ العام كان متناولا للفرد هذا الباقي، وحينئذ فلا مانع من أن يخصص اللفظ العام بحيث لا يبقى دالا إلا على هذا الفرد الواحد. قال رحمه الله تعالى الخاص يخاصم الدم على شيء بعينه، والتخصيص بيان المراد بالدم أو بيان ما ذكره بدون تخصيص غير المراد بالحكم، وهو جائز بدليل قوله تعالى خالق كل شيء وقوله يدبر كل شيء. والمخصص هو المتكلم بالخاص والموجب، واستعماله بالدليل المخصص مجال. ذكر المؤلف هنا عدد من المسائل، مسألة تعريف، المسألة الأولى تعريف الخاص، عرفه بأنه اللفظ، بأنه كلمة أو كلام، واللفظ المراد به الأصوات والحروف الخارجة من الفم، وقوله الدال على شيء بعينه هذا يدلنا على أحد المنهجين في الخاص، فإن أهل العلم لهم منهجان في الخاص، فطائفة تقول يشترط في الخاص أن يكون مقابلا للعام فيكون في المسألة خاص وفيها عام، وآخرون يقولون لا يشترط ذلك، والمؤلف اختار القول الثاني. لذلك في مثل قوله تعالى محمد رسول الله، هنا هل في هذا الخطاب أو يقابله عموم؟ لا يقابله عموم، لكنه لفظ دال على فرد بعينه، فعلى المنهج الأول ليس هذا خاصا، وعلى المنهج الثاني هو من قبيل الخاص. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي تعريف التخصيص. قال التخصيص بيان المراد باللفظ، يعني اللفظ العام، يعني لو كان مجرد البيان لكان هذا هو تعريف البيان، والتخصيص أحد أجزاء البيان. والتخصيص لأهل العلم فيه منهجان، المنهج الأول يقال له منهج أهل اللغة، هو أن التخصيص إخراج بعض الأفراد الواردة في الخطاب العام، والمنهج الثاني منهج الأصوليين، وهو أن التخصيص بيان أن بعض الأفراد غير مرادة باللفظ العام، بيان أن بعض الأفراد لن تدخل أصلا في الخطاب العام. ما الفرق بينهما؟ عند أهل اللغة يعرفون كلام أو يفسرون المدلول اللفظي لذات الكلمات، ومن ثم فهم يريدون الكلام بعمومه. وأما عند أهل الأصول فهم يبحثون في مراد الله ومراد رسوله أصالة، ومن ثم فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء عندما يتكلم سبحانه بالخطاب العام، لا نقول قد خفي عليه بعض الأفراد ثم بعد ذلك أخرجها بخطاب آخر. ولذلك قالوا التخصيص هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ يعني العام غير مراد بالحكم. ما قالوا أخرجت، وإنما قالوا أنها لم تدخل أصلا. المسألة الثالثة، التخصيص جائز ووارد، جائز في لغة العرب، وارد في الأدلة الشرعية، ومن أمثلة قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، ثم قام الدليل على أنه سبحانه وتعالى وأن صفاته غير مخلوقة، ومن أمثلة قوله جل وعلا تدمر كل شيء، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فخص المساكن من التدمير. المسألة الرابعة، من هو المخصص؟ هل هو المخصص ذات الدليل أو هو المتكلم به؟ منهج أهل الأصول واختار المؤلف أن المخصص هو المتكلم، وهو المبين للمراد، هو المتكلم بالخاص وموجد الخطاب الخاص. واستعمال المخصص في الدليل هذا على سبيل المجاز ولا ليس على سبيل الحقيقة عند المؤلف. بقي هنا مسألة أنبه على كلام سابق للمؤلف، حيث قال أكثر العمومات مخصوص، أكثر العمومات مخصوص، وهذا فيه نظر، فإن من يستقرئ النصوص الشرعية يجد أن أكثر العمومات فيها باقية على عمومها. من أمثلة ذلك مثلا سورة الفاتحة، ننظر العمومات الواردة فيها، الحمد لله رب العالمين، العالمين هذا لفظ عام، هل بقي على عمومه أو خص؟ باق على عمومه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، الذين، هذه من ألفاظ العموم، باقي على عمومها. غير المغضوب عليهم، هذه المغضوب من ألفاظ العموم، باقي على عمومها. ولا الضالين، هذه لفظة عامة، باقي على عمومها. وهكذا أيضا في بقية النصوص. الأول تخوف السماء والأرض من قوله تعالى تدمر كل شيء حسنا، الثاني العقل وبه خصما لا يفهم من عموم نصه نحو قوله تعالى ولله على الناس حين البيت، ووجوب تقرير المخصص وصحة الأمر العام محل التخصيص ممنوع، الثالثة الإجماع بالقطعية واحتمال العام وهو دليل النص مخصص، الرابع النص كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا بقومه نار، لعموم قوله تعالى السائل والسائل. وقال عيسى بن عبان يخصص المخصص يخصص المخصص دون غيره بناء على قوله ان المخصص مجاز فيضرب. وحوي عن ابي حنيفه وتوفق بعضهم الى الكتاب وغير السند والخبر وغير زياده زياده عدلا لنا اراده الخاص اغلب من اراده العموم العام فقدم لذلك. وايضا تخصيص الصحابه لقوله تعالى واعد لكم ما وراء ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنح المراه على عمتها وخالتها وعدت بغرام قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وكافر المسلم وقوله لا يرث لغائب وقوله نحن معاشر الانبياء لا نمر وعموم وصيته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوالد وقوله تعالى حتى ينزل ترضي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يرضى بسيدته متسارعين الى ذلك من غير طلب ذلك. ودار القرطبية تعالى ان نوع بما ذكرنا والا لتوقع الصحابه. الخامسه المفهوم لانه دليل من النص لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة بمفهوم قوله في سائمه الغنم الزكاه. السادسه يدعو صلى الله عليه وسلم لتخصيص قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يضر منهما شرف ينفاذ دون الفرق المبتدعه ويبين انه امن للقربان على نفس الوضع في ذلك. وخصص قوم مفهوم قوله تعالى الزانيه والزاني لم يكذبوا بترك الجنب الناس. السابع تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه تصريح اذا يجوز له الاقرار على الخطا يستند. الثامن قول الصحابي جعل حجه من القياس واولى. التاسع قياس نص خاص يقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعه من الفقهاء والمتكلمين خلاف مذهب الاسلام في شرح الله وبعض الفقهاء. احتج الاول حكم القياس حكم نصه فخص العام. الثاني نص خاص فلا يطبق القياس الذي هو فضل عليه ولان العام تفيد من الظن فمن دور القياس ولان معاذ رضي الله عنه قدر السنه على القياس وقيل يخص بيده القياس دون خفيه لقوته وهو اولى ثم الجلي القياس العله وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو قربان والخفيه قياس الشبه. وقال عيسى مخصص بالقياس المخصوصة به دون غيره وحكي عن ابي حنيفه كما سبق. خاتمه ذكر المؤلف هنا أدلة التخصيص وقوله هنا والمخصصات كان الأولى به أن يقول أدلة التخصيص لأنه قد جعل المخصص وناخر هو المتكلم لا دليل في التخصيص ومراده بالتسعة هنا دليل التخصيص لا المتكلم بالتخصيص ولذلك كان الأولى به أن يقول أدلة التخصيص تسعة. أولها الحس إذا ورد خطاب عام ووردنا وشاهدنا أو أحسسنا بأي حاسة من الحواس سمعا أو بصرا أو ذوقا أو لمسا أو شما ما يخالف مقتضى هذا العموم فإننا نخرج ما وقع عليه الحس من الخطاب العام. هكذا يقدر كثير من الأصوليين ويمثلون لهذا بقول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها قالوا لكننا نجد بواسطة الحس أن السماء لم تدمر وأن الأرض لم تدمر فدلنا ذلك على أن الخطاب العام يجوز تخصيصه بواسطة الحس. الدليل الثاني الذي يخصص به العموم العقل فإذا وردنا خطاب عام ثم دل العقل على أن بعض الأفراد لا تدخل في هذا الخطاب العام فإننا حينئذ نخرج هذه الأفراد من دلالة اللفظ العام عليها. واستدل عليه أو مثل له بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حيث إن العقل يدل على أن المجانين لا يصح أن يخاطبوا بهذا الخطاب. وبعض أهل العلم يقول تخصيص المجانين وارد في ذات الآية من قوله لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. اعترض معترض وقال إن العقل ثابت قبل ورود الخطاب العام، والأصل أن المخصص يكون متأخرا عن الخطاب العام، فقال ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. فإننا نقول لا يمتنع أن يكون المخصص متقدما على الخطاب في العام. فجلب الاعتراض آخر فقيل ما دل العقل على أن الخطاب العام لا يشمله، هذا أصلا الخطاب العام ليس مستغرقا له ولا مشتملا له، ومن ثم فلا يصح أن تقول بالتخصيص بالعقل في أفراد أصلا لم تدخل، لأن العام لا يصح أن يتناول هذه الأفراد. وأجيب عن هذا بأن اللفظ من جهة اللغة يقتضي دخول هذه الأفراد، فقوله ولله على الناس لفظة الناس في لغة العرب تشمل المجني، لكننا خصصنا هذا الخطاب بالدليل المخصص. فقولكم بأنه يشترط في التخصيص أن يصح تناول العام بهذه الأفراد عقلا، هذا لا نسلمه لكم، وإنما يشترط أن تكون هذه الأفراد داخلة في اللفظ العام بدلالة اللغة، وهذا حاصل. المخصص الثالث الإجماع، فإنه إذا ورد دليل عام ثم جاءنا إجماع يدل على أن بعض الأفراد لا تأخذ حكم الخطاب العام فإنها تخصص من الخطاب العام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فكلمة الماء اسم جنس معرف بها الجنسية فتفيد العموم، لكنه قد وقع الإجماع على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغير شيئا من صفاته فإنه لا يرفع على حكم الطهورية، فخصصنا الخطاب العام بهذا الإجماع. قال لماذا خصصنا الخطاب العام بالإجماع؟ لعدد من الأدلة. الأول أن الإجماع دليل قطعي. الثاني أن العام في دلالته على الأفراد محتمل بأن يرد عليه، محتمل أن يرد عليه تخصيص. والصواب أن الإجماع في نفسه ليس هو المخصص، وإنما المخصص الدليل الذي استند عليه الإجماع، يعني يشترط في الإجماع أن يكون مستندا على دليل، وهذا الدليل قد ينقل إلينا وقد لا ينقل. فالمخصص في الحقيقة هو دليل ومستند الإجماع. المخصص الرابع النص، والمراد بالنص هنا الدليل اللفظي سواء كان صريحا أو كان ظاهرا، وليس المراد بالنص هنا ما يكون عند الأصوليين مما لا يرد عليه احتمال أو الصريح في معناه، المراد به هنا الدليل اللفظي. الدليل اللفظي الذي يخصص به العموم من أمثلته قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، لأن لفظة السارق مفرد معرف بها للجنسية فيفيد العموم، خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، فدل ذلك على أن سارق ما دون النصاب لا يدخل في عموم الآية. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط في السماء العشر، هذا من صيغ العموم لأن ما هنا اسم موصول اسم مبهم فيفيد العموم سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة فيما دون خمسة أو سبع، فدل ذلك على تخصيص القليل الذي لم يكن من جهات مختلفة. الجهة الأولى من جهة التقدم والتأخر، الجهة الأولى من جهة التقدم والتأخر. إذا وردنا خطاب عام، إذا نزل خطاب عام ثم بعده نزل خطاب خاص، فحينئذ يجوز التخصيص به بالاتفاق. إذا كان الخاص متأخرا فيجوز التخصيص به بالاتفاق. المسألة الثانية: إذا كان الخاص متقدما وكان العام متأخرا فحينئذ هل يجوز التخصيص بالخاص المتقدم أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قول الجماهير أن العام المتأخر يخصص بالخاص المتقدم، هذا قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ يعرف من الأدلة: الأول قوة الدليل الخاص لأنه قطعي الدلالة على أفراده، والدليل الثاني أننا إذا عملنا بالتخصيص عملنا بالنصين معا، باللفظين معا، عملنا باللفظ العام في عملنا باللفظ الخاص في محل الخصوص، وعملنا باللفظ العام في بقية الأفراد، بخلاف ما لو تركنا التخصيص وعملنا بالعام فقط، حينئذ نكون قد عملنا بأحد الدليلين وأسقطنا الدليل الخاص. القول الثاني أنه يعمل بالخطاب العام ويعتبر ناسخا للخطاب الخاص المتقدم، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما ورد في الصحيح عن ابن عباس قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. الصواب أن هذا اللفظ من كلام الزهري وليس من كلام ابن عباس، وقوله كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد به الأحدث الناسخ وليس المخصص، والمراد به في قضايا النسخ وليس في قضايا التخصيص. الدليل الثاني لهم قالوا: الخطاب العام كأحد صور الخاصة، فجائز، يعني الخطاب العام خطاب قطعي يشمل جميع الأفراد على سبيل القطع، فجاز أن يرفع الخطاب الخاص به وأن ينسخ به. والجواب عن هذا أن نقول: جواز نسخ الخاص بالعام هذا نسلمه لكم، لكن كونه يجوز لا يعني أنه متحتم، فلا نثبت النسخ إلا بدليل آخر، لأن الأصل بقاء دلالة النصوص وعدم نسخها. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي: هل دلالة العام على أفراده قطعية أو ليست قطعية؟ وهذه هي التي انبثق منها خلاف الحنفية وبعض الحنابلة، ولعلكم إن شاء الله يأتي لها كلام في آخر هذا المبحث. المسألة الثالثة: إذا جهل التاريخ فلا نعلم هل المتقدم هو الخاص أو أن المتقدم هو العام، فهذه قد اختلف فيها على أقوال. القول الأول بأنه يعمل بالتخصيص فيعمل بالعام فيعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام في بقية الأفراد، وهذه قول الجمهور. القول الثاني بأنهما يكونان متعارضين، وبالتالي نتوقف فيهما حتى يأتي دليل من الخارج يثبت لنا ترجيح أحد هذين الدليلين. الجهة الثانية مما يتعلق بالتخصيص بالنصوص: نوع المخصص النص كتابا وسنة، وهذه المسائل فيه على أنواع. النوع الأول تخصيص عموم الكتاب بالكتاب، وهذا جائز بالاتفاق وثابت، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثاني تخصيص عموم السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهذا أيضا محل الاتفاق. الثالث تخصيص السنة الأحادية العامة بالسنة الأحادية الخاصة من أمثلة ومن أمثلة كالمثال لا زكاة فيما دون خمسة أوسق خص أو خصص قوله تعالى في مسألة السماء العشر. المسألة الرابعة عموم السنة، هل يصح أن نخصصها بالكتاب؟ جاءتنا سنة عامة ثم جاءنا دليل خاص، فهل يصح لنا أن نخصص عموم السنة بدليل من الكتاب أو لا يصح ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن عموم السنة يخص بالكتاب، وهذا قول الجماهير، واستدلوا على ذلك بأن دليل السنة ودليل الكتاب كلاهما دليل شرعي، فصح أن يخصص كل واحد منهما الآخر. القول الثاني بأن عموم السنة لا يخصص بالكتاب، وقد اختاره بعض الأصوليين، واستدلوا عليه بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. قالوا فدل ذلك على أن وظيفة البيان هي وظيفة السنة، أن وظيفة السنة هي بيان الكتاب، فعندما نجعل الكتاب مخصصا للسنة جعلنا الكتاب مبينا للسنة، فلما الآية قد دلت على أن السنة هي التي تبين الكتاب. ووجيب عن هذا بأن الآية قد دلت على أن السنة تبين الكتاب ولم تمنع أن يكون الكتاب يبين السنة، وحينئذ فلا صحة لكم في الاستدلال بمثل هذه الآية. القول الثالث في المسألة أن العموم المخصوص يدور العموم، هذا شيء آخر. المسألة الرابعة الخامسة، هل يصح لنا أن نخصص عموم الكتاب بخبر الآحاد؟ وردتنا آية عامة ثم وردنا خبر آحاد خاص، فهل يصح لنا أن نخصص عموم الكتاب بخبر الآحاد؟ مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام من الكتاب. ثم وردنا في السنة الآحادية لا قطع فيما دون ربع دينار، فحينئذ هل يصح لنا أن نخصص عموم الكتاب بخاص السنة الآحادية؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول قول الجماهير أنه يصح أن نخصص عموم الكتاب بالسنة الآحادية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ولم يفرق بين سنة أحادية وسنة متواترة. الدليل الثاني أن في القول بالتخصيص إعمال للدليلين معا، لدليل الكتاب ولخبر الآحاد. الدليل الثالث أن إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام، يعني دلالة اللفظ الخاص على أفراد أقوى من دلالة الخطاب العام على أفراد، وحينئذ قدمنا الأقوى وهو الخاص في محل الخصوص. الدليل الرابع إجماع الصحابة على تخصيص عمومات الكتاب بالسنة الأحادية، فخصوا قوله تعالى وأحد لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله المحرمات النكاح حرمت عليكم أمهاتكم الآية قال في آخرها وأحد لكم ما وراء ذلكم، لكن الصحابة خصصوا عموم هذه الآية بأدلة من السنة الأحادية. من أين استفيد العموم في الآية؟ في قوله ما وراء، لأن ما هنا اسم موصول، فخصوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وهكذا أيضا خصوا آية المواريث بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أين العموم؟ في قول العموم في قوله أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. فالصحابة أجمعوا على تخصيص عموم هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وخصوه بقوله لا يفتر قاتل، خصوه بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا. وهكذا أيضا أجمع الصحابة على تخصيص آية الوصية بأخبار أحد في قوله لا وصية لوارث، وخصوا قوله تعالى حتى تنكح، أين عموم الوصية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. وفي الآية الثانية إن ترك كتب عليكم يا إذا جاء أحدكم، طيب الآية، فالمقصود هنا أن عليكم هنا من أدوات العموم، ومن ثم فهي لفظ عام خصصناه بما ورد أنه لا وصية لوارث. هكذا أيضا قال المؤلف قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فإن لفظة النكاح قد تطلق على مجرد العقد، لكنهم خصوها بأنه لا بد من الجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. لكن الاستدلال بالمثال الأخير فيه نظر، لأن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره هذا من باب المطلق وليس من باب العام، فبالتالي هنا تقييد وليس تخصيصا. القول الثاني في المسألة أن عموم الكتاب لا يخصص بخبر الواحد لكون خبر الواحد ضعيفا، ومن ثم فلا يصح أن يخصص به عموم الكتاب لأن خبر الواحد ظن. وأجيب عن هذا بورود الأدلة الدالة على جواز التخصيص وهي أدلة قاطعة. القول الثالث أن العام المخصوص يجوز تخصيصه بخبر واحد، فإذا كان هناك عام من الكتاب سبق أن خصص بآية أخرى جاز لنا أن نخصصه بخبر الآحاد. أما إذا لم يسبق تخصيص اللفظ العام بدليل آخر فإنه حينئذ لا يصح لنا أن نخصص عموم الكتاب بخبر الآحاد. وهذا القول منسوب لمن؟ عيسى بن أبان، بينما قبل قليل قال المؤلف أن عيسى بن أبان يقول العام المخصوص ليس حجة ولا يعمل به، فدل ذلك على أن نسبة القول الأول إلى عيسى بن أبان فيها نظر. ولذلك قال بناء على قوله، يعني على قول عيسى بن أبان، أن المخصص إن المخصص المخصص مجاز فيكون ضعيفا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد بخلاف ما لم يسبق تخصيصه قبل ذلك، بينما هو هناك ينسب إليه أن المخصص لا يدل على أفراد لا حقيقة ولا مجازة فهو ليس حجة. القول الرابع التوقف، قال لماذا؟ قال لأن الكتاب قطعي السند لكنه ظني الدلالة، والخبر قطعي الخبر الخاص قطعي الدلالة ظني السند فيتقابلان. وأجبنا عن ذلك بأن دعواكم التعادل غير صحيحة، ويدل على ذلك أن الصحابة ما توقفوا عندما وردت عليهم الأحادية المخصصة لعموم الكتاب. يبقى عندنا مسائل لم يذكرها المؤلف، منها تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة، وقد حكي فيه خلاف قليل، والصواب صحته وجواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة. ويبقى مسألة تخصيص عموم السنة المتواترة بخبر الآحاد، وفيها من الخلاف مثل الخلاف الحاصل في تخصيص عموم الكتاب بالسنة الأحادية. النوع السادس من المخصصات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد دليل عام ثم وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل فعلا يخالف مقتضى العموم في جزئية خاصة، فإننا حينئذ نحكم بتخصيص الخطاب العام بواسطة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الكعبة ثم صلى فيها النفل، فدل ذلك على أن صلاة النفل تجوز في الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: لا تقربوهن حتى يطهر الحائض، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض فتتزل ويباشرها من وراء الإزار، فدل ذلك على جواز قربانها من وراء الإزار. قال: ويمكن منعه، يمكن أن يكون هنا قول يقول بعدم جواز تخصيص عموم الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح هذا المثال لأن النهي بأن قوله لا تقربوهن نحمله على أن المراد به لا تطروهن. وجرت عادة الخطاب الشرعي في التكنية عن الخطاب وعن المعاني الخاصة بأشياء عامة لئلا يكون هناك ألفاظ غير متقبلة عند الناس. ومثل له المؤلف مثال آخر وهو عموم قول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، فهذا الزانية تشمل المحصن وغير المحصن، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يثبت أنه جلده، فقالوا فدل ذلك على أن المحصن مستثنى أو مخصوص من عموم الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم، المراد بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق، لأن اللفظ قد يدل في محل النطق فيكون منطوقا، وقد يدل على معنى في غير محل النطق فيكون مفهوما. مثال ذلك عندما تقول: المجتهد من الطلاب هو زيد، فدل هذا اللفظ على إثبات الاجتهاد لزيد، هذه دلالة في محل النطق فتكون منطوقة. النوع الثاني دلالة اللفظ في غير محل النطق، هو دلالة أن غير زيد ليس مجتهدا، هذا من باب دلالة في المفهوم. والمفهوم على نوعين: مفهوم موافقة كما في قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فأثبت في الجزاء في الذرة، فمن باب أولى أن يدل على أن ما خلق الذرة يجازى به، هذا مفهوم موافقة وهو محل اتفاق على أنه حجة ويعمل به. النوع الثاني مفهوم مخالفة كما في قول الله جل وعلا لما ذكر الله عز وجل المؤمنين والكفار في سورة المطففين، قال عن الطائفة الأولى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل ذلك على أن الطائفة الثانية هم الأبرار ليسوا محجوبين عن ربهم سبحانه وتعالى، هذا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أنواع عديدة سيأتي الكلام فيها. مفهوم المخالفة في الجملة يعمل به ويعمل بأكثر أنواعه على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى أهل الجمهور في الحنفية. وإذا تقرر أن المفهوم حجة ودليل فإنه يجوز التخصيص به كما جاز التخصيص بالدليل اللفظي الذي سماه المؤلف النص. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، هذا خطاب عام من أخذ العموم لفظة كل، خصصنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة غنم الزكاة، فدل ذلك على أن غير السائمة لا زكاة فيها. أما سياق الخبر الذي أورده المؤلف في 40 شاة شاة، هذا ليس من ألفاظ العموم وإنما هو من المطلقات لعدم وجود لفظ العموم فيه. الدليل السابع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يخالف العموم ثم أقره على ذلك مع قدرته على الإنكار عليه، فإن هذا دليل على أن العام مخصوص بذلك، لأن التقرير إذن فهو كاللفظ الذي يأذن، إذ لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقر أحدا من صحابته على خطأ لكونه صلى الله عليه وسلم معصوما. ويمثلون له بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ثم وجد رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله فقال: إني لم أكن قد ركعت ركعتي الفجر وإني أركعهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فخصصنا العموم بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، كثير من العلم ضعيفون، وإن كانوا يجيزون فعل صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر أفضل من كون النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر لاشتغاله بالوفد صلاها بعد العصر فهو وقت نهي، فدل ذلك على جواز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي الموسع. الدليل المخصص الثامن قول الصحابي، فإنه إذا ورد العموم ثم بعد ذلك ورد قول صحابي خاص فإننا نخصص عموم اللفظ بقول الصحابي. قال: إن جعل حجة لوجود الخلاف في قول الصحابي، لأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس، فمن باب أولى أن يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي. والصواب أن قول الصحابي لا يخص به، وذلك أن قول الصحابي لا نستدل به إلا إذا لم نجد نصا في المسألة، فإذا وجدنا نصا ودليلا عاما في المسألة لم يصح لنا ترك العموم من أجل قول الصحابي. الدليل التاسع من المخصصات القياس، فإذا وردنا دليل عام يدل على حكم في أفراد كثيرة، ثم وردنا دليل خاص في جزئية نص، ثم وجدنا مسألة مماثلة للمسألة الوارد فيها النص الخاص، حينئذ هل يصح لنا أن نقيسها على النص الخاص ثم بعد ذلك نخصصها من العموم أو لا يصح ذلك؟ ويمكن أن يمثل له بقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم بعد ذلك في الأمة قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من ثم لا نجلدهن إلا 50 جلدة. طيب المملوك هل نقيسه على الأمة وبالتالي نخصصه من عموم الدليل الآخر أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أن الخطاب العام يخصص بواسطة القياس، يستدلوا على ذلك بأن القياس دليل شرعي فجاز التخصيص به، استدلوا على ذلك بأن القياس يجعل الفرع بمثابة الأصل فيأخذ حكمه، فإذا كان الأصل يخص به العموم فالفرع يلحق بأصله فيخصص به العموم. القول الثاني أن العام لا يخصص بواسطة القياس، لأن العام أصل والقياس فرع، فلا يقدم القياس الذي هو فرع على النص الذي هو أصل. والآخر يجيبون عليه بأن القياس فرع لأصل آخر وليس فرعا للعموم. الدليل الثاني لهم قالوا: العام يفيدنا من قوة الظن أكثر مما يفيدنا القياس، أخطر وأقوى، إن هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نتركه بظنوننا؟ والدليل الآخر قال إن معاذ لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تأكل؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فلم يجتهد رأيه إلا إذا لم يجد دليلا من الكتاب والسنة، ولم يفرق بين دليل عام ودليل خاص. فالقول الثالث في المسألة قالوا إن العموم يخصص بالقياس الجلي دون القياس الخفي. لماذا؟ قالوا لأن القياس الجلي قوي وبالتالي يقوى على التخصيص، بخلاف القياس الخفي فإنه ضعيف ومن ثم لا يقوى على التخصيص. لكنهم اختلفوا في حقيقة القياس الجلي والقياس الخفي، متى يكون القياس جليا ومتى يكون خفيا. فبعض الشافعية قالوا بأن القياس الجلي مفهوم المواقف والخفي ما عداه، وبعض أهل العلم قالوا القياس الجلي هو المنصوص على علته، بينما القياس الخفي هو المستنبط العلة. وطائفة قالوا إن القياس الجلي هو قياس العلة، هو الجمع بين الأصل والفرع في معناه، بينما القياس الخفي هو قياس الدلالة الذي يجمع فيه بواسطة مدلول العلة ودلالة العلة لدى العلة. وقال آخرون القياس الجلي هو الذي يظهر فيه المعنى، فيكون الفرع أقوى في العلة من الأصل. مثال ذلك قول النبي، أو يكون مماثلا له، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو قضبان، فحال الجوع وحال تشويش الذهن وحال ما كان مماثلا له نفس المعنى، فيكون قياسا جليا. بينما القياس الخفي هو قياس الشبه، وهو الجمع بين الأصل والفرع بالصورة لا بالمعنى، بالصورة الظاهرة لا بالمعنى. ولعل القول الثالث في أصل المسألة، قلنا القول الأول أن العموم يخصص بالقياس، الثاني العموم لا يخصص بالقياس، الثالث العموم يخصص بجلي القياس دون قطعه، الرابع العموم إذا سبق تخصيصه بدليل آخر جاز لنا أن نخصصه بالقياس، وإن لم يسبق تخصيصه بدليل آخر لم يصح لنا أن نخصصه بالقياس، فنسبه المؤلف إلى عيسى ابن أبان. والأظهر من أقوال أهل العلم بهذه المسألة أن العموم يجوز تخصيصه بالقياس إذا كانت العلة منصوصا عليها، وأما إذا كانت لم ينص عليها فإنه لا يصح تخصيص العموم به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا أمر عام، إذا استيقظ أحدكم من منامه سواء بليل أو بنهار، نوم كثير أو قليل. ثم قال في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة في نوم الليل دون نوم النهار، ومن ثم العلة مذكورة في الحديث، فنخصص عموم الحديث بواسطة هذه العلة لأنها علة منصوصة، بخلاف ما إذا كانت العلة مستنبطة. نعم. صلى الله عليه وسلم مدام صلاة ونحن هذه المسألة في التعارضات. الشريعة ليس فيها تعارض وليس فيها تناقض في ذاتها، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أن ما كان من عند الله فإنه ليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا تعارض ولا تضاد. لكن قد يقع في نفوس المجتهدين أن هناك تعارضا، لأنهم لم يفهموا المراد بأحد النصين، كان يكون أحد النصين منسوخا ولم يصل إليهم دليل النسخ، فحينئذ التعارض أين؟ في أذهان المجتهدين وليس في دلالة الشريعة. التعارض قد يكون بين أدلة خاصة وبين أدلة عامة، لكن هنا نبحث التعارض بين العمومات لكونه بعد مبحث العموم. التعارض بين العمومات على ثلاثة أنواع. النوع الأول: إذا كان الدليلان العامان متعارضين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع، فحينئذ ننظر إلى الترجيح بينهما، فالأرجح من جهة قوة السند أو الأرجح من جهة دليل خارجي فإنه يعمل بالدليل الراجح. ومن أنواع الترجيح أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فيعمل بالمتأخر ويحكم بأنه ناسخ. النوع الثاني: إذا تعارض دليلان في أذهان المجتهد، دليلان عامان، وأمكن الجمع بين الدليلين بأن نحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر، فحينئذ يجب الجمع بينهما لأن فيه إعمالا للدليلين فهو أولى من اضطراح أحدهما. ومثال ذلك أن نحمل أحد الدليلين على محل على معنى والدليل الآخر على معنى. مثال ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. في الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هنا دليل على متعارضة. بعض أهل العلم قال هما من القسم الأول، ومن ثم نعمل بالمتأخر وهو آية الأربعة أشهر وعشرة. وآخرون قالوا الآية الأولى آية الحول في السكنى والآية الثانية في العدة، وبالتالي نحمل كل منهما على محل غير الآخر. النوع الثالث من أنواع الأدلة المتعارضة في ذهن المجتهد أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر عام من وجه آخر خاص من وجه آخر. مثاله أن